إذا سافرت إلى أحد البلاد المسلمة لغرض معلوم من دراسة وغيرها، فعندما أسكن في أي مكان تأتيني المرأة تعرض نفسها علي وتتعرى أمامي وتفتنني، وذلك لأنها تعلم أن هذه الدولة لا تقيم الحدود، فما هو موقفي وهل علي إثم؟ عليها تحذر إذا كذبها وقراءتيها حالما في ذلك تخرج المملكون عليك، لكي تتقي الله جل وعلا، هذا ابتلاء وامتحان، عليك أن تتقي الله وتتكلم عنها وأن تعرف تقبلها على ما يجوز، وأن المسلم لا يحل لهذا الأمر الذي محرم بشريعة الله، فتحارب ذلك وتخرج هذا المحل وتغلق المملكون عنه أو تخرج عنها البكلية وتبتعد إن شاء الله. ثم هذه من فوائد السفر إلى الخارج، هذه من فوائد نعوذ بالله، يجب الحذر من السفر إلى الخارج ولا يجوز الابتعاد عن الخارج، لأنه شر عظيم في الدين والأخلاق جميعا. يجب على المؤمن أن يحذر السفر إلى الخارج ولو للتعلم، يتعلم البلاد ويحفظ. النبي عليه الصلاة والسلام يقول: ألا بني النفوس يوقن بين مشتهين، ففيها الخطر العظيم نسأل الله العافية.